சொல் Thank you. لا يصح. وما الذي لا يصح تبرعه؟ صلى الله عليه وسلم بالجلاء. فقالوا لنا ديون على الناس ماذا نعمل بها؟ قال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا من ديونكم وتعجلوا لأخذوها. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن فيه تخفيف وبراءة للذمم، فالشرع يتشوف إلى براءة الذمة، وفيه تسهيل للداعي والمدين، لأن الداعي يأخذ حقه أو شيئا منه أو أكثره، والمدين فيه براءة لذمته وتخفيف للدين عنه، لأنه قد يكون في يده دراهم، مثلا الآن في شهر ربيع يكون في يده دراهم وذمته مشغولة بالدين، فإذا رأى أنه سيخفض له سدد ما عليه فبرئت ذمته واستراح من الدين وأدى ما عليه. وإذا علم أنه لن يخفف عنه قد يتوسع في هذه الدراهم الآن، فإذا حل الدين وإذا ليس بيده شد، ففيه مصلحة. وليس في هذا لذا، لأن هذا عكسه، وذاك يخفف بدون إدبار، يخفف ويتعجل حقه ويستفيد منه. وقد يكون صاحب الحق بحاجة إلى دراهم الآن يستفيد من السبعين الآن أكثر مما يستفيد من المئة بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر. والقول الآخر رواية للمذهب واختارها شيخ الإسلام وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على أن ذلك جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. في غير الكتابة، أما الكتابة فجائز عند الجميع. صلة الكتابة يقول السيد أعتق عبده على أن يدفع له 10,000 في كل شهر، مثلا 1,000 ريال، فجاء الرقيق إلى سيده وقال بدل ما أعطيك 10 أشهر كل شهر 1,000 أسلمك الآن 8,000 وأستلم أنا وأنت تستلم وتبيعني من الباقي. هذا جائز عند الجميع. لما؟ بخلاف المسألة الأولى، لأن المعاملة السيد مع رقيقه لا ربا فيها، لأنه بدل باعه على نفسه بعشرة مؤجلة أخذ منه 10 حال 5 أو 8 حال، صح هذا؟ لأنه كما يقولون لا ربا بين السيد ورقيقه، لأنه هو الرقيق وما ملك لسيده، فإذا أخذ عنه بعض الشيء فيكون من باب الهبة. لم ينزل القدر الذي يحط عوضا عن تأثير ما في ذمته. هذا تعليل الجمهور، نعم، وبيع الحلول، والتأثير لا يجوز، يعني عند الجمهور، والقول الآخر عن الجمهور، أو بالعكس، بأن صانها عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم. العكس عكس المثل المتقدم صانها عن الحال ببعضه مؤجلا. إنه من الحالة ثم اصطلح معه على 80 عن 100 مؤجلة، 80 مؤجلة عن 100 حالة. هذا إذا كان بلفظ الصلح لا يصح، لأن في هذا أكل لمال الغير الباطل. يقول مثلا نعم أنا عندي 100 حالة لكن لا أعترف لك إلا بثمانين بعد ستة أشهر إن رضيت، وإلا أنا أنكر حقك. لا يصح هذا، لا هذا لا يصح. لكن إذا كان على سبيل الاختيار من صاحب الحق قال تعال يا أخي أنت عندك لي الآن مئة وأنا أعرف حالك وظروفك لا تستطيع السداد، لكن أنا أجعلها 80 وأمهلك 6 أشهر، فهل يصح هذا؟ نعم إذا كان على سبيل التبرع من الدائن. فإن كان بلفظ الإبرار ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. صح الإسقاط دون التأجيل على خلاف ما تقدم في موضوع التأجيل، هل يصح أم لا يصح؟ أو كفر له ببيت مثلها فصالحه على سفله ولو مدة معينة كسنة أو على أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح. نعم. أو كفر له ببيت فصالحه على سفله مدة معينة أو صالحه على أن يسكن فيه أو يبني له فيه غرفة أو أن يعطيه جزءا منه لم يصح هذا الصلح. ولزم إعطاء البيت لصاحبه وإعلامه، فإن سكن فيه لزمته الأجران. مثال ذلك جاء صاحب البيت للساكن فيه وقال يا أخي البيت بيت أبي وأنا ولدت معك، وأنت حينما مات أبي استحللت وسكنت فيه، أو أنت كنت مستأجرا له من أبي، ومات أبي ولا علم لي ولا علم عندي، والآن وقد تبين لي أن البيت بيت أبي فأهله وسلم لي إياه. قال الساكن في البيت نعم البيت بيت أبيك وبيتك، لكن لن أخليه ولن أعطيك إياه حتى تأذن لي في سكنه سنة، أو لن أعطيك إياه حتى تفرغ لي غرفة أسكن فيها بالسطح أو بالفراش أو في أي مكان، أو لن أسلمك إياه حتى تعطيني الجزء الشرقي أو الغربي منه أسكن فيه. أنا تعرف حالي ليس لي بيت ومضطر للسكن، فلن أعطيك بيتك حتى تلتزم لي بهذا، إما سكنه سنة حتى أبني بيتا أو أبني بالسطح غرفة أسكن فيها أو في الحوش، أو تعطيني جزءا من. قال ما يخالف، ما دام الوضع كذا أنا ما عندي مانع، وأشهد علي على هذا بأنه أذن له بأن يسكن في غرفة بالسطح أو يسكنه فيه سنة أو يعطيه جزءا منه من الشرقي أو الغربي، فهل يصح هذا الصلح والإقرار أو لا يصح الإقرار أو لا يصح الصلح أو يصح الأمران أو لا يصح الإمام؟ الحرام بهذا الصبح. صلى الله عليه وسلم يقول إلا صنع حرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز للمرأة أن تبني نفسها بدون عقد صحيح شرعي تبني نفسها بصنع بدراهم لا يجوز لها ذلك ولو رضيت كذلك لا يجوز للحر أن يجعل نفسه رقيقا للصنع صنع أو لأجل بفعل غرض من الأغراض حرام هذا Thank you. وصدق نفسه قول أو رقيب مثل هذا. وأخذ بيد هذا جازما أنه رقيبه، وحقيقة الأمر أنه ليس برقيبه وإنما هو حكم. فأخذ العوض على أنه محاورة برقيبه أو حلال، أو أخذ العوض على أنها زوجته وعارضته فالعوض حلال. وإن أخذ العوض وهو يعلم أن هذا ليس برقيبه أو أن المرأة ليست زوجته وإنما ظلما وعدوانا فهذا حرام عليه. وإن قال أقرني بدينه فاقرني بدينه، وإن قال أقرني بدينه فربي كأنه كذا فعل ليس أقر بالدين صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه. فإن أخذ شيئا ردا وإن صالحه عن الحق بغير جنسه وإن قال أقرني بدينه وأعطيك منه كذا وكذا فأقر صح الإقرار دون صلح. هذه يحتاجها الكثير من المسلمين الذين لهم حقوق على أشخاص معضلين أو ينكرون. يقول يا أخي عندك لي 10,000، يقول أبدا ما عندك شيء، هو وثق في الأول وأعطاه المبلغ بدون إنادة وبدون إشهاد، وحينما طلبه بالمبلغ أنكر. فإذا أراد صاحب الحق أن يثبت حقه يأتي لصاحبه ويقول يا أخي عندك لي 10,000، لكن أنا في هذا المكان أخصم لك 4 وأقر لي بحقي وأنزل لك 4 ولو طلبت إلا ب6. فقال نعم صحيح، ما دمت تنزل لي 4 أنا عندي لك 10، لكن على شرط ما أسلمك إلا 6. قال أبدا اشهدوا يا جماعة إني لا أطالبهم إلا ب6. فأقر بالعشرة على أن يخفض منها 4، فشهادة الشهود تلزم المقر بدفع 10، لأنه أقر قال عندي لك 10 لكن لا أسلمك إلا 6. فإذا أقر بهذه الصورة نزفته 10 كاملة. أقر لي بديني وأعطيك منه كذا وكذا نفعل، يعني أقر صح الإقرار دون الصلح، لأن في هذا الصلح أكل لمال الغير بالباطل. وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عما يجوز تعويضه صح الله عنه، فعوضه عن ما يجوز تعويضه صح. فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع، وبيع يعتبر له ما يعتبر فيه، ويصح بنقد صلح وما يؤدي معناه. وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صحة. قال له عندك لي خلخال ذهب، وعلى الشيخ قال هذا من الخوارج لي قال نعم لكن انا بحاجه اليه ونصطلح انا واياك على قيمته فان صالحه عليه بجنسه لم يصح قال هذا الخلخال اعطيك عنه جنيه والخلخال وزنه اكثر من جنيه فلا يصح لانه عارضه بجنسه مما لا يجوز بيع جنسه بجنسه متفاضلا فلا يصح وإن قال نعم هذا الخلخال لك لكن في حاجة إليه وأصالحك عليه بألف ريال صح لكن ماذا يشترط أن يسلمه الألف في المجلس لأنه صرف باع ذهب بفضة فيشترط القبض في المجلس وإن كان العوض غير نقد صح ولو تفرقا تقول هذا الخلخال لي قال نعم لكني في حاجة إليه أعطيك بدله هذه السجادة لكني الآن لا أستطيع بك إياها إلا ما شاء فاصطلح على هذا صح الصلح والتأجيل لأنه عرض في ذهب فيصح النقد والتأجيل ذهب بفضة يشترط القبض في المجلس ذهب بذهب يشترط التساوي والقبض في المجلس ذهب بذهب نقول زن الخلخال بوزنه ذهبا من جنسه وسلمه في المجلس فلا صحيح تسلم عن الخلخال جنيه من الذهب فقط والخلخال يزن اكثر لا ما يصحيح بدراهم يصح لكن يشترط أن تسلم في المجلس بعرض فراش ونحوه يجوز سلمت في المجلس أو لم تسلم فإن كان بنقد عن نقد فصرف يعني يشترط له ما يشترط في الصرف إن كان ذهب بذهب فيشترط فيه الحلول والتقابض والتساوي وإن كان ذهبا بفضة فيشترط فيه القبض للمجلس وإن كان بغير نقد صح التأجيل وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة وإن صالح بالنعم وإن كان بسكنى دار منفعة كسكنى دار قال مثلا هذا الخلخال لي قال نعم لكني في حاجة إليه لكن تسكن في بيتي هذا سنة مقابل قيمة هذا الخلخال لا بأس هذا يصح لأنه عبارة عن إجارة كأنه استأجر البيت بالخلخال من الذهب وإن صالحت المعتجبة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقة قال للمرأة عندك لي ألف ريال هذا صحيح عندي لك ألف ريال لكن الآن ما عندي شيء قال إذا زوجيني نفسك بواسطة وليك والألف يكون لك معهم قالت لا بس فزوجها وليها بهذا الذي يطالبها بالدين مقابل الألف ريال صح لكنه لا يصح بين الرجل والمرأة فقط بل لا بد من وجود الولي وشاهدي عدل لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وعن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التخفض قبل القبض لأنه بيع دين بدين. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يصح التقرب قبل القبض. لابد أن يقبض أحدهما. قال عندك لي 100 صاع من البر. قال نعم صحيح عندي هذا من الصاع لكن ما عندي شيئا. قال إذا أصطلح معك على أن تعطيني 200 صاع من التمر بعد 6 أشهر. قال نعم لا بأس. كان يصح هذا. صالح عما بالذمة بشيء بالذمة ما استلم شيء. هذا بيع دين بدين فلا يصح. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. يعني سواء كان حاضرا او ليس بحاضر. يعني مثل ما تقدم لنا صالح عن الخلخال بفراش يسلمه اياه بعد شهر لا باس. وبجنسه لا يجوز باقل او اكثر على وجه المعاوضه. وبجنسه لا يصح أقل أو أكثر على وجه المعاوضة. قال له عندك لي 100 صاع من البر. قال نعم لكن ما عندي شيئا. قال إذا أصطلح معك على أن تعطيني 50 صاعا من البر من نوع آخر أو من جنسه. فهل يصح؟ لا يصح إلا على سبيل الإبرة. يقول أبرئك من 50 وسلمني الآن 50 صحة. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين. يقول أنا أودعتك 100 صاع من البر. قال نعم صحيح لكن هذه 100 التي أودعتني إياها اختلطت بشعير لي فيتعذر خرزها. فصالحه عنها بدراهم. هي الآن تعذر فرزها وإن كان معلوم مقدارها فلا صح. غير المعلومة المقدار قال أنا أعطيتك كيسا فيه بر. قال صحيح كم كيلو؟ قال لا أدري. قال طيب سلمني إياه. قال لا اشترط مع غيره فلا يدرى كم وزنه ولا هو متميز فيسلمه اياه. وصالحه عنه صلحا. قال يا اخي ارضيك عن هذا البر 100 ريال وانا لا ادري هل يساوي 40 او يساوي 200. ارضيك 100 ريال وابي ذمتي وانا ابرئك صحا. ومثله كذلك رجل توفي وقالت الزوجة للمرأة أنتم إخوة أو شركاء وأنا أريد أن أدعم لأهلي فأعطوني نصيبي. قالوا لها مال مولدنا منتشر في البلدان وهم التجارة لا ندري كم تساوي فلا تصبي إلا بعد 5 أو 6 سنوات. قوم قالوا لها نعطيك صلحا عن حقك وأبيئنا، نعطيك 100,000 وأبيئنا، لأن صاحبنا له مال كثير ومتوزع في البلدان وحقوق لدى الآخرين يحتاج جمعها إلى وقت طويل، وأنت مستعجلة نصالحك على كذا. فقبلت سواء تعذر علمه أو لا يتعذر علمه، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فإن لم يتعذر علمه فتدراعت من مجهول، فإن لم يتعذر علمه ما هو ذات علمه، لكنه يحتاج إلى وقت شهر Thank you.